بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس التعليقات على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. طيب، شيخ الإسلام بعد أن بين أن مقالات أولئك الذين خالفوا منهاج أهل السنة والجماعة فيها من التناقض الكثير، وذكر أن كل واحد منهم مخصوم بما خصم به الآخر، لأن كل مقالة على طرف يرد بها صاحب المقالة الآخر الذي على الطرف الثاني، وهذا معروف، فإن كل من انحرف في جانب فإن الآخر يرد عليه من الطرف الآخر. وذكر عدة وجوه ذكرناها وعلقنا عليها سابقا، ثم ذكر الوجه الرابع أن العقل الصحيح الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، لأن النصوص من عند الله سبحانه وتعالى، والعقل إذا كان صريحا صحيح الفهم فلا يمكن أن يخالف ما جاء عن الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق على التمام والكمال، ليس فيه تناقض، وإنما التناقض يقع في عقول الخلق وفي فهومهم، والوحي من عند الله عز وجل، فلا يمكن أن يكون هناك صدام أو تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. يقول شيخ الإسلام: وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وإنما عقله مجملا. هذه مسألة مهمة جدا، وهي العقول هل تدرك الأشياء جملة أو على التفصيل؟ والجواب أن كثيرا من الأمور العقدية والشرعية تدركها العقول جملة. مثال مما يدركه العقل جملة أن الله سبحانه وتعالى الخالق لابد يكون له الكمال، وأنه منزه عن النقائص، وهذا ما يتفق عليه الجميع، حتى الطوائف المنحرفة تقرر هذا وتدعي أنها تريد أن تثبت لله الكمال وأن تنزهه عن النقص. هذا في باب العقيدة. وفي باب الشريعة العقول أيضا تدرك أن العدل حسن مطلوب، وأن الظلم قبيح. هذا الدرك في الجملة كما يقرر العلماء رحمه الله تعالى تدركه جميع العقول، فلا يخالف أحد من الأمم في أن العدل من الأمور الحسنة المطلوبة، وأن الظلم من الأمور القبيحة. لكن هل معنى هذا أن العقول تستقل بفهم ذلك وأنها ليست بحاجة إلى الوحي؟ الجواب لا، العقول تدرك ذلك على الجملة، لكن على التفصيل إنما يعرف عن طريق الوحي الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه قضية مهمة جدا، لأنه كثيرا ما ننخدع بأنه والله كل الأمم عالميا مشرقها ومغربها كلهم يدعون إلى العدل، ونظمهم تدعو إلى العدل، فيظن الظان أن مقاصد البشرية في هذا الباب يمكن أن تتحقق عن طريق العقول خاصة. فيقال كلا، العقول تدرك الأمر جملة، لكن على التفصيل لابد فيها من الوحي. فإذا قيل كيف نحقق العدل وكيف نمنع الظلم على التفصيل لما تفصل المسائل، هذه لا يمكن أن نعرفها إلا عن طريق الوحي في باب المعاملات والأمور الاجتماعية والعلاقات الدولية والقتال ونحو ذلك، على التفصيل إنما تدرك بالوحي. ومثله ما نحن بصدد، وهو كيف ندرك ونحقق تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص أو إثبات الكمال له بعد أن أدركت العقول ذلك جملة. نقول لا يتم ذلك إلا عن طريق الوحي. كيف نصف الله بالكمال، نعمل عقولنا على التفصيل؟ العقول غير قادرة، فنحتاج إلى الوحي. وعلى هذا فالعقول تدرك ذلك جملة، لكن على التفصيل، ماذا يجب لله من الكمال، ماذا لله من الأسماء الحسنى، ما له من الصفات العلى، ما هو اللائق بأفعاله، ما الذي ينزه عنه الباري سبحانه وتعالى، إدراك ذلك على التفصيل لا يكون إلا عن طريق الوحي. كما أن تفاصيل أمر الشريعة التي تحقق العدل وتمنع الظلم لا يدرك إلا عن طريق الوحي. ومثله لما نقول إنه لا يمكن أن يكون خلق البشرية عبثا، إذا لابد من البعث والجزاء، هذا يدركه العقل جملة، إنه لابد من بعث للخلائق بعد الموت، لكن على التفصيل، تفصيل القيامة، تفصيل الموت، تفصيل البرزخ، متى تكون القيامة وكيف تكون القيامة وكيف يكون الحساب وكيف يكون الجزاء وكيف تكون الموازين، هذه لا تدرك إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا معنى أن البشرية محتاجون إلى الأنبياء حاجة هي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولهذا يقول شيخ الإسلام هنا، يقول الأساطين من علماء الكلام وغيرهم والفحول منهم معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وهذا نص عليه، ذكرها الرازي وذكرها الآمدي، وعند الحيرة يزداد تأكيدهم على مثل هذه القضايا. فالمطالب الإلهية غيبية، فلا يمكن دركها بمجرد العقول، وإنما تدرك عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فلا بد من الرجوع إلى النبوات وإلى الوحي المنزل، وهذا بين. نعم. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. نعم، هذا ما بيناه وأشرنا إليه قبل قليل. يعني مسألتان عظيمتان يفكر فيهما كل إنسان رزقه الله عز وجل العقل، يسمونها المبدأ والمعاد، أو كما يسميه ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية. البداية كيف كانت بداية الخلق؟ العلم بذلك، من هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكيف بدأ الخلق، وكيف نشأ الخلق، هذا علم غيبي، ومثله النهاية، ماذا يكون للناس بعد الموت، وماذا يكون للبشرية في نهاية هذه الحياة الدنيا. فالبداية والنهاية، المبدأ والمعاد، جاءت الأنبياء ببيانه، وجاء بيانه مفصلا على يد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو معلوم مدون مفصل في الكتاب والسنة. هذه أعظم الحاجات. تفاصيل البدايات هي المطالب الإلهية التي يعجز الخلق عن إدراكها بمجرد عقوله، كيف لا وهي غيب. أي واحد منا الآن لو جاء أحد ليسأله عن كيفية صنع آلة من الآلات، سيارة أو كمبيوتر، هو يجهله، لا يعرفه، ليس عنده علم بذلك، لم يشاهده، لم يره، لأتى بالمضحكات، لأنه لا يعلم ذلك. فإذا كان هذا علم مخلوق في شيء مخلوق يعلمه بعض البشر، فكيف بأمر غيبي ما أشهد الله عليه أحدا، كما قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الإنسان ما شهد خلق نفسه، ولا يمكن لأي واحد أن يقول: لما كنت في بطن أمي نشأت كذا وكبرت كذا، كما قد يخبر عن نفسه في صباه ثم طفولته ثم شبابه. فهذه الغيبيات الأولى لا طريق لها إلا الأنبياء والوحي، ومثله النهايات، كيف ستكون نهايات البشرية. ولهذا لما تتأمل ضلال بني آدم تجده دائرا بين هذين الأمرين، بين معرفة الله ومعرفة بدايات الخلق والنهايات والبعث بعد الموت. نعم. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. نعم، أحسنت. هنا الشيخ يحلل تحليل نفسي اجتماعي معروف لدى جميع الناس، وهو إن الإنسان لما يريد أن يوصل معلومة حقيقة، لما يريد أن يوصلها إلى الآخرين، كيف يكون إيصالها؟ طبعا هو سيكون حريص على إيصالها، لكن هناك شروط لذلك. ما هي هذه الشروط؟ لاحظوا معي، عندك أمور ثلاثة إذا لم تتوفر لا يتم إيصال القضية أو المعلومة أو الحقيقة على الوجه الصحيح. الأولى كمال العلم بها، أن تكون عارفا بما تقول. لو الإنسان يشرح للناس مسألة وهو جاهل بها لا يمكن أن يوصلها إلى الآخرين، أليس كذلك؟ هذا واضح جدا. واحد يعني لا لا يفقه شيئا في في في علم الجبر او الرياضيات ثم يجي بيشرح لهم مساله لا يمكن ان يبينها له، لا يستطيع. اذا الاولى ان يكون عالما بها، لاحظوا معي. الثانيه ان يكون قادرا على ايصالها وتبليغها، اللي هي الاله والقدره، عن طريق اللسان، عن طريق البيان، عن طريق الفصاحه والاساليب التي بها يوصل المعلومه. الامر الثالث وهو شيء داخل نفسي، ان تكون عنده اراده لذلك. هذه الامور الثلاثه ان لم تتوفر كلها لا يتم ايصال المعلومه. ان تخلف اي واحد منها لا تصل المعلومه، فضلا عن ان يتخلف اكثر من واحد او كله. فمثلا الإنسان قد يكون عنده قدرة بيانية وأيضا لديه إرادة، لكن ما عنده علم بالمسألة، لا يمكن أن يوصلها على الوجه الصحيح. حالة ثانية، قد يكون عنده علم بها لكن ما عنده قدرة، ما عنده قدرة وآلة بيانية لإيصالها، لا يمكن يوصلها إلى الآخرين على الوجه الصحيح. الثالثة، أن يكون عنده علم بها وعنده قدرة على إيصالها وآلة بيانية لإيصالها، لكن لا يريد، هو لا يريد، يريد أن يحتفظ بهذه المعلومة لنفسه، لا يريد أن يبلغها للآخرين، لا يمكن أن يوصلها. هذه الأمور الثلاثة وقد سبقت الإشارة إليها في درس سابق، هذه الأمور الثلاثة في بيان ما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته والشريعة والدين واليوم الآخر كانت على الكمال عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أولا علمه أكمل العلوم وأعلم الخلق بالله وبما يجب لله. هل هناك أحد يمكن أن يشاركه في ذلك؟ نقول كلا والله لا يوجد، فضلا عن أن يقول ملحد أو زنديق إنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا كمال العلم. ولهذا لما صدق المصدقون والمؤمنون بهذه الحقيقة تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور دينهم منشرحة صدورهم، مطمئنة قلوبهم. لما؟ لأن المصدر مصدر عظيم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني كمال القدرة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنده أيضا مما أوتي كمال القدرة. كان صلى الله عليه وآله وسلم على الكمال والجمال عليه الصلاة والسلام في خلقته، في تعامله، في خلقه، كما قال سبحانه عنه وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا آتاه الله عز وجل البلاغة والفصاحة وإيصال المعرفة والعلم بأقصر الطرق وأحسن الطرق وأسهلها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأوتي جوامع الكلم. إذن القدرة كانت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيها، كانت له فيها على الكمال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الشرط الثاني توفر. الشرط الثالث وهو عظيم جدا، الإرادة، إرادة التبليغ، إرادة النصح، إرادة البيان. هل أحد يمكن أن يكون مقاربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نصحه وإرادته الخير لأمته؟ لا يمكن أن يكون هناك أحد مثله فضلا عن أن يكون مقاربا له فضلا عن أن يكون مثله عليه الصلاة والسلام. فإذا تبين هذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم توفرت فيه له هذه الأمور الثلاثة. النتيجة ما هي؟ قال لك إذا وجد العلم الصحيح والقدرة التامة والإرادة، قال شيخ الإسلام هنا وجب وجود المراد، وجب وجود المراد. يعني لاحظوا معي ما معنى هذا الكلام أنه يجب وجود المراد. هذا من الأمور التي نعرفها في حياة الناس. ما هي؟ إذا كان هناك قدرة وإرادة ولم يكن ثم مانع، ليس هناك مانع فإنه يجب وجود المراد. أنتم معي ولا لا؟ يعني مثلا يعني أريد أن ألبس هذه النظارة، ما الذي يشترط لها؟ ها؟ يشترط لها أولا، ها؟ أول شيء طبعا العلم هذا يكون في الذهن ومتفق عليه أنه علم، لكن في آلية الحاضر لابد لا من ثلاثة أشياء: قدرة وإرادة وعدم مانع، صح ولا لا؟ في قدرة إذا تستطيع الحمد لله تحملها، ولا في إرادة إذنك لو لم تكن أحيانا تكون قادر لكن تكون غير مريد. أنت قادر على أن تلبس النظارة لكن لا تريدها، أحيانا تكون قادرا وتكون مريدا لكن في واحد أخذها منك وأبعدها عنك، فأنت إيش؟ في مانع يمنعك من لبسها. وكذا وأنت جالس الآن تريد الخروج من المسجد، ما هي شرط خروجك من المسجد؟ قال لك وجود قدرة فإن كنت عاجزا لا تخرج، وجود إرادة فإن كنت لا تريد جلس، عدم مانع. فلو أن أحدا منعك إما بذاتك أو أغلق عليك الباب فإنك لا تستطيع أن تخرج، لكن إذا توفرت هذه الثلاثة وجب وجود المراد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس علما وقدرة وإرادة ونصحا للخلق، ولم يكن أحد يمنعه صلى الله عليه وآله وسلم من بيان ما أمره الله عز وجل بتبليغه، ما أحد منع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قيل في نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخذ له بعض الحرس، فلما نزلت هذه الآية ألغى ذلك، فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين. ومن ثم فكيف يأتي إنسان ليقول إنه أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصل الأمر ببعض هؤلاء المتفلسفة الزنادقة وببعض هؤلاء المتكلمين المتهوكين المنحرفين أن يزعم أحد منهم أنه يمكن أن يكون أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المطالب الإلهية؟ لكن هل وجد من يدعي هذه الدعاوى الخطيرة؟ نقول نعم. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام، اقرأ. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها. من علمها؟ وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومن منهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل لأنها العبادة ويؤمر بها العامة دون الخاصة وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. الشيخ هنا يقول المنحرفون عن طريقة السلف رحمهم الله تعالى ثلاث طوائف: أهل التخييل من المتفلسفة والباطنية، وأهل التأويل من المتكلمين، وأهل التجهيل الذين ينسبون إلى الرسول وإلى غيره مذهب التفويض، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم تكلم عن أهل التخييل وقال: أهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومن رافضي باطني. إذن فلاسفة وباطنية القرامطة والرافضة وباطنية الصوفية، وللأسف تأثر بهم بعض المتكلمين. ماذا يقولون؟ يقولون بهذه المقالة التي يسميها شيخ الإسلام مقالة أهل التخييل. والحقيقة أن الإنسان لا يكاد يصدق أن من بني آدم من قد يدعي هذه الدعوة التي ذكرها شيخ الإسلام لولا أنها مكتوبة في كتبه، ولولا أنه يشبههم في زماننا هذا زنادقة ممن قد ينتسب إلى الإسلام من يقول بمثل هذه المقالات سخرية بالدين وبالشريعة، فيسمي العقائد الإيمانية خرافات وترهات وخداع للجماهير، ويسمي الدين ما هو إلا إفيون وخداع للناس وليس هناك حقائق. كل هذا يقال اليوم، وهم بذلك تلامذة لمثل هذه المقالات التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كيف يصل الأمر إلى مثل هذه المقالة، مقالة أهل التخييل؟ ما هي هذه المقالة؟ يقول لك إيش؟ إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما أتى به من حقائق الإيمان بالله ونشأة الخلق وحقائق اليوم الآخر والجنة والنار إنما هي من باب التخييل، التخييل لجمهور الناس، وليس لها حقائق في الواقع. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء به وحيا من الله من كتاب الله، وبما جاء به من الحكمة من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذه الأشياء على التفصيل ما هي إلا تخييلات لخداع الناس وللضحك عليهم ولأجل كما يزعمون، وحتى نكون منصفين في نقلهم، ولأجل استصلاح الناس بهذه التخييلات. يعني مع الفارق، مع الفارق، مثل الأب لما يقول لطفل عمره 3 سنوات خلك عاقل واجلس وأعطيك إن شاء الله طيارة مثل الطيارة هذا اللي تطير فيها وتصير تأخذها معك وتسوقها وتطير فيها، يعني ما هي إلا مواعيد إيش؟ مواعيد تخييلية كاذبة، هذا معناه. وفي المطالب التي جاء بها الكتاب والسنة وجاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يقصد بها خاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعممونها لجميع الأنبياء، وهذا مذاهب هؤلاء، أن هؤلاء الأنبياء ما جاءوا إلا بالتخييل لأجل استصلاح الناس، وإلا فلا يوجد حقائق، لا يوجد إله عظيم شديد العقاب غفور رحيم، لا يوجد موصوف بهذه الصفات. كذلك أيضا لا يوجد شيء اسمه اليوم الآخر، ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا شيء، تخييلات لأجل استصلاح الناس، هذا هو مذهب أهل التخييل. طيب، هذه المقالة الإلحادية، مقالة الزندقة الصريحة، حد يتصور إنسان أنه يمكن أن يقول بها إنسان لديه عقل وإدراك يعرف به حقيقته هو وضعفه ويدرك به أيضا حقيقة هذا الوجود ومن خلقه؟ نقول والله لا يكون هذا، ولكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. القلب إذا عميت بصيرته أتى بالعجائب، وهذا مثال لذلك. أيزعم هؤلاء أنهم هم الكبراء والفلاسفة والعظماء وأئمة الأولياء والصوفية والأئمة إلى آخره، أن يكون هؤلاء هم الذين يقررون ويكونون يقررون مثل هذه الحقائق الفاسدة الباطلة؟ هذا يجعل الإنسان وهو يعرض مثل هذه المذاهب يجعل الإنسان في لحظة انكسار شديد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وافتقار إلى هدايته وثباته، وأن يثبت الله عز وجل قلبه حتى لا يزيغ. هذه مقالة هؤلاء الملاحدة الزنادقة، معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بالحقائق وإنما جاء بالتخيلات. فإذا قيل لهم طيب هل أسلوب التخييلي الذي هو الكذب على الناس تصمون به رسول الله عليه الصلاة والسلام الممدوحون المعظمون عند الأمم كلها، إذا سألتهم هل الرسول يعرف الحقائق أم أنه مثل الجماهير أيضا واقع في الخداع والتخييل، كانوا على قولين. طائفة منهم إنه الرسول نفسه أيضا لا يعرف الحقائق على ما هي عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أيضا أتى بهذه التخيلات وهو يصدق ويظن إنها حقائق، يعني الرسول يظن أن في جنة ونار وحساب وجزاء والحقيقة أنه هذا تخيل. ولهذا هذه الطائفة سماها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقام آخر أهل التجهيل، وهذا غير التجهيل القادم بعد قليل، يعني أن من المتفلسفة الذين يقولون بالتخييل من ينسب الرسل إلى الجهالة ويقول حتى الرسل يجهلون الحقائق، يجهلون الحقائق، يعني على التعبير العامي الشائع أن الرسل خيلوا للناس وصدقوا التخيل. طيب وهل هناك أحد غير الرسل يعلم حقا لك؟ نعم، الفلاسفة والأولياء، أولياء الصوفية، هؤلاء يعرفون الحقائق، لكن النبي ما يدري ولا يعرف الحقائق. ومن ثم فضلوا الفلاسفة والأولياء على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يشكو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فعلى قول هؤلاء أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة الملحدين من الفلاسفة، قال غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. باطنية الشيعة يرون أن الأئمة مثل أئمة الإسماعيلية وغيرهم يرون أن هؤلاء الأئمة أعلم بالأنبياء، أعلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وباطنية الصوفية يرون أن الولي إذا ترقى في مدارج الولاية يصل إلى درجة يكون فيها أعلم من النبي، ينكشف له المغيبات واللوح المحفوظ ولا يحتاج إلى واسطة فيكون أعلم من النبي، لأن النبي يتلقى العلم بواسطة والولي يتلقى العلوم بلا واسطة، فهو أعلم من النبي. هذه طائفة، طائفة تقول الرسل أتوا بالتخيل، وأيضا الرسل هم أيضا واقعون في هذا فلا يعلمون الحقائق، فهم وأتباعهم إنما يؤمنون بخيالات لا حقيقة لها. الطائفة الثانية، وانتبهوا لخطورتها، قالوا لا، الرسول رجل عظيم، رجل متميز، صاحب عقل وذكاء، صاحب إحاطة وفلسفة، فالرسول عالم الحقائق كما علمها الفلاسفة، لكنه لم يبينها. وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. لماذا؟ لاحظوا معي، لأن مصلحة الخلق تقتضي ذلك، لأن مصلحة الخلق تقتضي ذلك، وإن الناس لا يصدقون إلا بذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحقائق كما يعلمها الفلاسفة الملاحدة. طيب لماذا يبين ما يناقضها؟ قال الناس ما يمكن يقبلون إلا هذا. الناس يحتاجون إلى أن يقال لهم أن ربكم عظيم وفوق العرش وينزل إلى سماء الدنيا وسميع بصير رحيم غفور يسمعكم إلى آخره من صفات التجسيم كما يقول هؤلاء. ثم أيضا لابد أن يخيل لهم ويقول لهم إذا صرتم صالحين أتقياء متخلقين بالأخلاق الفاضلة تؤدون العبادة فعندكم يوم القيامة ترى في جنة فيها أنهار وفيها كذا وكذا وكذا، وإن خالفتم هناك نار فيها من ألوان البلاء والعقاب كذا وكذا وكذا، لكن لا حقيقة لذلك. لما؟ قال لأن الناس لا يريدون إلا هذا، وما يصلحهم إلا هذا. ومقتضى هذه المقالة الشنيعة أن الرسول أخبر وبلغ بما يناقض الحق، أن الرسول علم الناس ما هو خيال وكذب، أن الرسول كان يكذب على الناس ويعلم أنه يكذب عليهم. هذه خلاصة هذه المقالة الإلحادية الشنيعة، أن الرسول كان يعرف الحق لكن يكذب على الناس ويعلم أنه يكذب عليهم. هل هناك إلحاد وزندقة يمكن أن تبلغ هذا المبلغ الشنيع الذي يتهم فيه رسول الله، بل رسل الله جميعا عليهم الصلاة والسلام، بأنهم كانوا يعرفون الحقائق ويعلمونها لكن يخبرون الناس بضدها؟ هل يقول قائل إن الرسول كان يعلم أن الله منزه عن الصفات، منزه عن جميع الصفات، لكن يخبر الناس بالتجسيم ويقول له صفات خلافا للحق؟ الرسول يعلم أنه ما في معاد ولا حساب ولا جنة ولا نار، لكنه يخبر الناس بخلاف الحق وأن هناك معاد وهناك جنة وهناك نار. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما في شيء اسمه جنة يدخلها المؤمنون فيأكلون ويشربون إلى آخر النعيم، لكنه أخبرهم بذلك مع علمه أنه ليس بحق. إذن مقالة هؤلاء ما هي؟ مقالة أهل التخيل هي أن الرسل خيلوا للناس أمور تتعلق بالله وأسمائه وصفاته، وأمور تتعلق باليوم الآخر. ثم انقسمت هذه الطائفة إلى قسمين، قسم تقول حتى الرسول لا يعلم، حتى الرسول مثل جماهير الناس مصدق بهذه التخيلات، وقسم آخر يقول إن الرسول يعلم الحق لكنه لم يخبر به لأن الناس لا تقبله عقولهم، وإنما أخبر بخلاف الحق فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وفيما يتعلق باليوم الآخر. الإيمان بالله وباليوم الآخر. انتبهوا معي، هل توقف الأمر عند هذا الحد؟ قال لك لا، هذه الطائفة أيضا في قضية ثانية، في قضية ثانية، وهي ما أجمع عليه من العبادات التي جاء القطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، يعني الحلال والحرام، الفرائض التي أوجب الله على العباد فعلها والمحرمات التي نهى عنها. ومعلوم أن هذه قطعا جاءت بها الشريعة، جاءت الشريعة بالصلوات الخمس وبالزكاة وبالصيام وبالحج، جاءت الشريعة بتحريم إيش؟ نكاح الأمهات والأخوات والبنات، جاءت الشريعة بتحريم الخمر، جاءت الشريعة بتحريم الربا. طيب هذه الأمور ماذا يقول عنها أهل التخييم؟ لاحظوا معي، قال لك هذه الأعمال نظرا لي يعني صلتها بحياة الناس وصعوبة إنكارها، منهم من يقرها، منهم من أصحاب التخييم من يقرها ويقول هذه الأمور هي لاستصلاح الناس وفيها خير وفيها صلاح لهم، فنحن نقرها ونصدق بها. والطائفة الثانية من يجريها هذا المجرى، فإيش يقول؟ يقول لك نعم، هذه اللي جاء بها الرسول قطعا، اللي هي إيش؟ الواجبات والمحرمات، لكن جاء بها الرسول لنوع من الناس، لبعض الناس وليس لكلهم. فعامة الناس الذين لا يفهمون حقائق الأمور يحتاجون إليها، فيحتاجون إلى تعليم وتربية وعبادة حتى تصلوا عن نفوسهم. فنقول يجب عليكم أن تصلوا وتزكوا وتصومون وتحجون وأن تبتعدوا عن شرب الخمور وأكل الربا إلى آخره. أما الخاصة الذين عرفوا الحقائق من المتفلسفة وأئمة الصوفية والباطنية والأولياء الذين بلغوا درجة الولاية، فقالوا هؤلاء غير مكلفين بها لأنهم تجاوزوها. وهذا معنى ما يؤثر عن كثير من هؤلاء الذين يدعون الولاية، أو عن كثير من باطنية الشيعة الرافضة، من إيش؟ من تأويل باطني قرمطي للواجبات ومن استحلال للمحرمات. أنتم معي ولا لا؟ أليس يؤثر عن الباطنية أنهم يؤولون حتى الصلوات الخمس والصيام والحج تأويل باطني جاء من هنا؟ هذا التأويل الباطني كل الخاص، وكذلك أيضا المحرمات. ومن ثم فلا تستبعد أن ترى من قد ينسب إلى الولاية أو معظما عند الباطنية من يشرب الخمر ويقترف الزنا ويترك الصلاة ويترك صيام شهر رمضان، ولا أحد ينتقد عليه من الأتباع ولا يعترض عليه أحد، لأنهم يعلمون أن هذا من الأمور التي أبيحت للخاصة دون العامة. يعني بعض الرافضة والقرامطة أثر عنهم نكاح الأمهات، وهذا موجود حتى في شعرهم، يعني في شعرهم من القماحة ما لا يتصوره أحد. يخاطب الأم الواحد أمة ويقول حللت للأجنبي ولا تحلي للقريب، أمة يقول هل يصح في دين وشرع أنك تحلين للأجنبي ولا تحلين للأقربين، ابنك وأخوك وولدك؟ هذا عندهم موجود. على ما يقول واحدة من غلاته، يقول ابحث عن النسوان وانت عندي يمه. نعم هذا اعتقاد، هذا اعتقاد لما نعوذ بالله يتركب بعضه على بعض يصل بالإنسان إلى منتهى القبح والكفر والإلحاد والزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. وكما قلت لكم هذا الأمر الذي نستغربه أعظم استغراب يوجد في هذه الأيام من زنادقة الملاحدة والعلمانية، من يسخر من الدين ويرى أن صلاة الناس خرافة وحرصهم على الصيام وذهابهم إلى بيت الله الحرام للعمرة والحج والطواف والسعي ما هي إلا وثنيات وخرافات. فإذا كان هذا يقال الآن زمن العقل والعلم والحضارة كما يدعى، فلا يستغرب أن يكون في السابقين وفي تلامذتهم إلى يومنا هذا، والله المستعان. الخلاصة، الطائفة الأولى المنحرفة ما هي؟ أهل التخيير. ولاحظوا الخطورة، وفي الباب الذي معنا وهو باب الأسماء والصفات، إنها الرسل فيما جاءوا به من الأسماء والصفات ما هي إلا تخيلات، وعليه فما جاء في الكتاب والسنة من أن الله غفور رحيم سميع بصير شديد العقاب، وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، وأنه أنزله بعلمه، كل هذه الأشياء ما هي إلا تخيلات كما يزعمه ويدعيه هؤلاء الملاحدة. للأسف الشديد أن هذه المقالات التي تنبع من الإلحاد والزندقة تأثر بها بعض المتكلمين، تأثر بها بعض الأفاضل، فأخذ بعض الشبه وصار لا يقبل ما جاء به الكتاب والسنة، وإنما يعمل فيه التأويل، وهذه الطائفة الثانية. تفضل يا صاحبي. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. المتكلمة الجهمية، نعم. هذه الطائفة هم أهل التأويل، وهؤلاء كما تلاحظون أخف من الطائفة التي قبلها، لكن في مقالتهم شيء من المعنى. صحيح أنهم لم يصلوا إلى مستوى الزندقة والإلحاد التي قالت بها الطائفة الأولى، لكن فيه شيء من المعنى. ولهذا ماذا يقولون؟ يقولون إن النصوص الواردة في الأسماء والصفات لم يقصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتقد الناس ظاهرها الباطل وهو إثبات الأسماء والصفات التي يسمونها ظواهر الكتاب والسنة، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها هذه المعاني التي تتبادر إلى أذهان الناس العارفين الذين يفهمون اللغة العربية فهما صحيحا فيتلقون القرآن والسنة على مقتضاها، وإنما قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معاني أخرى. ما قصد هذا؟ سبحان الله، ألم نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين؟ إذا وافقناكم على هذه المقدمة، وهي أن الرسول ما قصد أن تفهموا إثبات الأسماء والصفات كما جاء بالكتاب والسنة. لاحظوا معي، يأتي السؤال، لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لما لم يقل يا أصحابي لا تغلطوا في فهم هذه الصفات؟ ما قال ذلك ولا مرة واحدة، بل الأدلة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشر ذلك ويبينه ويعجب له ويضحك له إذا بين له شيء من صفات الله عز وجل، ويفرح به. ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي تقولون؟ تقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد ذلك وإنما قصد معاني أخرى، لماذا لم يبينها؟ هنا الحيلة الشيطانية موجودة، وانظروا كيف يضحكون على أتباعه. ماذا يقولون في الجواب عن هذا؟ إذا قيل إذا كان الرسول لم يرد ظواهر الكتاب والسنة وإنما أراد بها معاني أخرى، وقيل لهم لما لم يبين هذه المعاني، أتوا بالجواب قال حتى يمتحن أمته بأن يعملوا عقولهم فيعرفوا الصواب ويجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. وقصده بذلك أن يمتحنهم وأن يكلفهم وأن يتعب أذهانهم في هذه المحاولات التي بها يتم صرف مدلول الكتاب والسنة إلى تلك المعاني البعيدة التي لا يدل عليها ظاهر اللفظ. ما رأيكم في هذا الجواب؟ خلاصته ما هي؟ إن الرسول ما أراد المعاني، فإذا كذب لم يبينها، قال أراد أن يمتحن الناس، أراد أن يمتحن الناس ويختبر الناس. فنقول لهؤلاء جوابان مهمان. أحدهما أن هذا يدل على أن الرسول ما بلغ البلاغ المبين ولم يكمل البيان، والامتحان الذي امتحن به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ها هو موجود مبين في التكاليف الشرعية. جاء بالصلاة وهي تكليف وامتحان، وبالزكاة وهي تكليف وامتحان، والناس ما بين متم لها قائما بها وما بين مفرط. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان التكليف وامتحان الناس بين البيان المبين، وفي ميدان الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بين البيان المبين. فإذا قلتم بقي فيما يتعلق بالأسماء والصفات معاني لم يبينها، فقد اتهمتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبينها. هذا الجواب الأول. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن ظاهرها حق، والدليل على ذلك عدة أمور. أولها أن الكتاب الكريم من أوله إلى آخره فيه بيان لذلك. أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحة من أولها إلى آخرها مشتملة على بيان هذه الصفة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر يوما من الأيام لأصحابه ويقول لهم لا تعتقدوا هذا أو لا تؤمنوا به. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن يبين ذلك معجبا به فرحا به ضاحكا، مثل لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أضاف صاحبه في الليل لقد ضحك ربك أو عجب ربك من فعلكم البارحة. هذا تقرير. مثل لما يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي جاء بالخبر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع إلى آخر الحديث، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له. إذن من عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تبلغه للقرآن وفي بيانه للسنة وفي معاملته لأصحابه تبين له وعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد من الناس أن يؤمنوا بهذه المعاني وأن يثبتوها لله عز وجل، ولم يقصد أبدا أن يعتقدوا خلاف معانيها. ثم نقول لهم لهؤلاء الذين يزعمون امتحان الخلق أي دليل على الامتحان؟ يأتون بدليل واحد على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن أمر غيبي وقال فكروا فيه، لا يوجد أبدا، ولا يمكن أن يعثروا على أي دليل يدل على ذلك. فإذا تبين هذا تبين أن دعواهم هذه ليست صحيحة، وأن هذه من شبه الشيطان حتى يعطل الباري عن صفات كماله، وحتى يؤول النصوص. وإذا اعترض عليهم المسلمون في تأويل النصوص احتجوا بمثل هذه الحجج الواهية، ويقال لهم أيضا أيكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفوا وهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قد عرفوا وأثبتوا معاني ما ورد في الكتاب والسنة أم لا؟ هذا سؤال جديد. الصحابة انتهينا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تقولون إنه أراد أن يمتحن، طيب الصحابة؟ أم أن الصحابة لم يقوموا بهذا الامتحان وبهذا الاختبار؟ فهل نقول هؤلاء الصحابة ماتوا رضي الله عنهم جميعا ولم يكونوا يعرفون الحق ولم يقوموا بالواجب الذي أمرهم به الرسول، وهو الامتحان والابتلاء والاختبار حتى يحرفوا النصوص عن معانيها إلى معان أخرى؟ أيصح اتهام الصحابة بمثل هذه التهمة وأنهم أهل جهالة لا يعرفون الله ولا يعرفون ما يجب له سبحانه وتعالى من الكمال؟ والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا الشبه المانعة من ذلك، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية في أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ لاحظ معي هنا يقول الشيخ الإسلام، يقول هذه الطائفة اللي هم أهل التأويل، سماهم أهل التأويل لأنهم يؤولون نصوص الأسماء والصفات، وكما قلنا سابقا هم على درجات، منهم من الجهمية من يؤول جميع الصفات، ومنهم من يؤول بعض الصفات، فهم مختلفون ليسوا على درجة واحدة، لكن يجمعهم أنهم أهل الصفات. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هؤلاء أخف من أولئك، لكن كما يقول شيخ الإسلام أولئك ينفر الناس منهم نفورا شديدا لظهور مقالتهم وغرابتها وزندقتها وإلحادها، لكن هؤلاء لا. لاحظ بي لما قال، لأنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهذا صحيح، يعني إذا جئت كل طائفة من هذه الطوائف تجد لهم يعني في نصر الإسلام ميدان، تجد المعتزلة ردوا على النصارى، ردوا على الوثنيين ردود فيها ما فيها، لكن ردوا عليهم. لما تأتي للأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل الكلام تجد فيهم أهل فقه وأهل حديث نصروا السنة في مقابل الرافضة، رد كثير منهم على المعتزلة وعلى الجهمية. إذن لأنهم تظاهروا بنصر السنة والانتساب إلى المسلمين، فإن كثيرا من الناس يتأثر بهم أكثر من الأولين. ثم يعقب شيخ الإسلام بقوله: وهل نصروا السنة المحضة من جميع الوجوه في مقابل الفلاسفة؟ أجاب عن ذلك بقوله: لا. لما؟ قال: لأن هؤلاء أي أهل التأويل من أهل الكلام الذين قصد شيخ الإسلام الرد عليهم بمثل هذه الفتية، قال عنهم إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لا للإسلام نصروا لأنهم ينصروا السنة المحضة والعقيدة الصحيحة ودلائل الكتاب والسنة، وإنما فتحوا باب التأويل لغيرهم. كذلك أيضا لا للفلاسفة كسروا، لأنهم لما ردوا على الفلاسفة نقضوها أو نقضوا مقالاتهم بأصول فاسدة، فتسلط عليهم أولئك الفلاسفة. كيف؟ شيخ الإسلام يعطيك مثال: لتسلط الفلاسفة على المتكلمين، ماذا قالت الفلاسفة لهم؟ قالت الفلاسفة لهم: إذا كنتم تؤولون نصوص الصفات مع أنها كثيرة وظاهرة الدلالة على ثبوت الصفات لله عز وجل، فما المانع من تأويل نصوص المعاد؟ طبعا الفلاسفة يؤولون نصوص الصفات ويؤولون نصوص المعاد. فقال لهم أهل التأويل من المتكلمين، قالوا: لا، تأويل نصوص المعاد لا يجوز وحرام، بل هو كفر وزندقة. لما؟ قالوا: لأننا نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. قالوا: هذا شيء يعلم بالاضطرار أن الرسل جاءوا باليوم الآخر، فمن أنكره فهو كافر زنديق. هنا تسلط عليهم أولئك الفلاسفة وقالوا لهم: وأيضا الرسل يعلم بالاضطرار أنهم جاءوا بإثبات الأسماء والصفات، فإذا كنتم تبيحون لأنفسكم تأويلها أي الأسماء والصفات، فلماذا تمنعون من تأويل المعاد؟ هذا نموذج من التسليط والتسلط. تسلط عليهم الفلاسفة فلم يستطيعوا أن يجيبوا الجواب الصحيح. لما؟ قالك: لأنهم متناقضون. من هم المتناقضون؟ أهل الكلام. أما الفلاسفة فهم منسجمون مع مذهبهم، كله إلحاد وزندقة، أول الصفات وأول المعاد وأنكروا هذا وهذا. وفي مقابلهم أهل السنة والجماعة كانوا على الجادة في إثبات هذا وهذا، فأثبتوا ما جاءت به النصوص من الأسماء والصفات، وأثبتوا أيضا ما جاءت به النصوص من إثبات المعاد، ومنعوا من تأويل هذا وهذا. من هو المتناقض؟ أهل التأويل وأهل الكلام. لما؟ قال: لأنهم أثبتوا النصوص الدالة على معاد الأبدان ومنعوا من تأويلها، بل كفروا من تأولها وأنكرها، ثم إنهم في نفس الوقت أعملوا في نصوص الصفات تأويلا وتحريفا. فإذا علم أن نصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر من نصوص المعاد، تبين التناقض الشديد الذي وقعوا فيه. تبعتم معي؟ ولهذا لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرب الجاهلية ما كانوا ينكرون صفات الله، بل في شعرهم إثبات أن الله موجود وأنه عليم وأن له مشيئة، لكن كانوا منكرين للمعاد والبعث بعد الموت. تبعتم معي؟ يعني كان المشركون مقرين بالصفات في الجملة ومنكرين للمعاد. فجاء هؤلاء المتكلمون ليعكس الأمر فيقر بالمعاد وينكر الصفة. لما؟ قال: لأن إقرار العقول بالصفات لله عز وجل وما يجب له من الكمال أعظم من إقرارها بالمعاد. وإنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وإذا كان كذلك فكيف يأتي إنسان ويقول ما جاءت به النصوص من المعاد نثبته وما جاءت به من الصفات نؤوله، ثم يجعل هذا هو الطريق الصحيح السليم ويجعل منهجه هو المنهج الحق؟ الحق الذي لا حق غيره هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات وجاء بإثبات المعاد، ونحن نؤمن بذلك كله. إذن الخلاصة ما هي؟ أن أهل التأويل تسلط عليهم الفلاسفة، فلما تسلطوا عليهم لم يستطيعوا أن يردوا عليهم الرد الصحيح، فصاروا كما قال شيخ الإسلام عنهم تلك العبارة المشهورة: هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. وهذه العبارة تنطبق على كل مخلط في كل زمان. تعالوا إلى زمننا هذا، لما نأتي لنظرية العقلانية والعصرانية المعاصرة، العقلانية المعاصرة التي تريد أن تخضع الإسلام للحضارة الغربية ولعولمة الغرب إلى آخره، ويزعمون أن التزام منهج السلف ومذهب السلف تطرف وتشدد يولد العداوة إلى آخره. هذه المدرسة العصرانية العقلانية التي نقرأ لها في هذه الأيام، ويظن من يظن من أتباعهم والمتأثرين بهم أن هذا هو المنهج العصراني الصحيح لمواكبة الواقع المعاصر، نقول لهؤلاء: أنتم لما تركتم منهج السلف وأخذتم بمنهج المتكلمين وبمنطلقات الفلاسفة وصرتم تحرفون النصوص وصرتم تتتبعون في الفتاوى والمسائل الشرعية شواذ المسائل والفتاوى المرجوحة إرضاء لشهوات الناس وإرضاء للغرب وتنزلا لهم، هل أنتم بهذه الطريقة استطعتم أن تنتصروا على الغرب؟ هل استطعتم أن تنفوا حتى مجرد تهمة الإرهاب والتطرف عن المسلمين؟ لم تستطيعوا ذلك. مع وجود هذه الطروحات العصرانية والعقلانية المنحرفة، إلا أنه لا يزال الغرب يقول: أنتم متطرفون أيها المسلمون، أنتم متطرفون، تحتاجون إلى من يخضعكم. فينطبق على هؤلاء المقالة السابقة، فنقول لهم: أيها العصرانيون، أنتم لا للإسلام نصرتم ولا للغرب كسرتم. هل هذا ينطبق عليهم؟ إي والله ينطبق عليهم تمام الانطباق. لو فرض، واسمحوا لي بهذا الاستطراد، لو فرض أن الغرب لما دخلت المدرسة العصرانية ونشرت فكرها وصارت تواجه الغرب بهذه الأصول العصرانية العقلانية المنحرفة، لو أن الغرب فوجئ وقال: فعلا أنا كنت جاهلا بكم أيها المسلمون، كنت أظن أنكم متطرفون، لكن تبين أنكم عقلاء وأنكم وأنكم، فأنا سأغير نظرتي إليكم، ما قال هذا ولن يقول هذا. وإنما تنازلكم أيها العصرانيون أيها التابعون للمتهوكين والمتشككين أيها الأذناب للعلمانيين، تنازلاتكم ما زادت أعداء الله من الغرب إلا طمعا فيكم وفي المسلمين. فإذا تنازلتم مرة طلبوا التنازل مرة أخرى وهكذا. فأنتم في الحقيقة لا للإسلام نصرتم، لا للإسلام الصحيح ولا للسنة الصحيحة ولا لمنهاج سلفنا الصالح رحمه الله تعالى ولا لما جاء به الكتاب والسنة من الأدلة الواضحة التي لا تجامل أحدا في بيان أحكام الدين والعقيدة والشريعة، لا لهذا نصرتم. وفي نفس اللحظة لا للغرب كسرتم، فصرتم إيش؟ ضائعين في حيرة. لا أنتم مع أهل السنة المحضة ولا أنتم لحقتم بركب الغرب والعلمانيين، بل كنتم في حيرة وشك. وهذا هو الغالب على هؤلاء، يكثر فيهم القلق النفسي وتكثر فيهم الحيرة ويكثر فيهم التنقل. من أسهل الأمور عنده أن ينتقل من عقيدة إلى عقيدة ومن فتوى إلى فتوى، يرد على هذا اليوم ويؤيده غدا، ينحبذ هذه المقالة اليوم ويكرهها مرة أخرى وهكذا. فهم في أمر مريج. لما؟ لأنهم كما يقال لم يكونوا على منهاج وسط صحيح، فضيعوا جادتهم الأولى ولم يدركوا الجادة الثانية، كمن قلد مشية الغراب، لا هو قلده على الحقيقة ولا هو أبقى على مشيته الأصلية. إذن كرروا معي هذه المعلومة المهمة للمدرسة العصرانية المتخاذلة المتنازلة التي تظن أنها تقود ركب الأمة في مواجهة الحضارة الغربية عداء لعقيدة السلف ولأئمة السلف وحربا عليهم. نقول لهؤلاء المتنازلين ما قاله شيخ الإسلام لأولئك المتكلمين، نقول لهم أنتم بهذا المنهج لا لإسلامكم ودينكم الصحيح نصرتم ولا للغرب كسرتم. نكتفي بهذا ونجيب على الأسئلة. إذا موعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله. يقول: هل ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية الأشاعرة؟ وما رأيك في مناظرات المستقلة؟ نعم، شيخ الإسلام يعني كانت له ردود ومناقشات وعقدت له مجالس مع شيوخ الأشاعرة، وهذا معروف، كان في مصر وفي غيره. أما بالنسبة للمناظرات التي تكون في بعض المحطات الفضائية، فالأصل هو أنه لا تنشر هذه المناظرات أمام الناس، لكن إذا كان لابد منها فليقم بذلك من هو متمكن من أهل العقيدة الصحيحة. هل صحيح أن ابن القيم رحمه الله فيه نزعة صوفية؟ هو ذكر رحمه الله تعالى أنه كان على منهاج أهل الكلام وكان متأثرا بالصوفية حتى هداه الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر ذلك نصا في نونيته، ذكر ذلك نصا في نونيته رحمه الله تعالى. فالقول بأن فيه هذه النزعة فيما بعد ليس بصحيح. لا، مدارج السالكين هو شرح فيه كتاب منازل السالكين، واعتذر لأبي إسماعيل الهروي فيه وبين وجه الحق، لكن إذا جاء الباطل كان صريحا. قال أكثر من مرة حين رد كلام الهروي، قال: شيخنا يعني الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. فهو رحمه الله تعالى بين ضلالات الصوفية، لكن كونه تكلم في مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، في مقام التوحيد وفي مقام الرجاء وفي مقام التوبة وفي مقام الرحمة وغير ذلك من المقامات العظيمة، فنقول هذا هو الذي تحتاج إليه الأمة. نريد دراسة هذه الأشياء والعمل بها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى حتى لا تكون القلوب قاسية. ما قولك في كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية؟ وماذا انتهى إليه مؤلف هذا الكتاب؟ الصراع بين الإسلام والوثنية ألفه عبد الله القصيمي، وهذا الرجل كان مدافعا عن أهل السنة، ولما ذهب إلى مصر ألف عدة كتب في الدفاع عن السنة والعقيدة الصحيحة ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وألف هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين كبيرا في الرد على الرافضة والشيعة المنحرفين. لكنه فيما بعد نسأل الله السلامة والعافية زاغ عن الهدى، وألف كتبا بدأها بكتابه هذه هي الأغلال، فجعل الدين والأحكام الشرعية أغلال، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الرجل يستفاد من كتبه الأولى في بيان الحق، لكن يحذر من كتبه الأخرى، ويسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على دينه حتى يلقاه. يقول سيقام في قطر حوار الأديان بمشاركة اليهود والنصارى والمسلمين، حيث سيحضر في موعد 13 حاخام من اليهود. نقول للأسف أن هذه الحوارات هي حوارات إقرار بهذه الأديان، وليست حوارات دعوة ونصح لهؤلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب ملوك كسرى وقيصر ومصر ودعاهم إلى الإسلام، فهل ستدعون هؤلاء إلى الإسلام؟ هل ستقول لهم لا يجوز عبادة عيسى ولا عبادة العزير ولا عبادة الأحبار والرهبان؟ هل ستقولون إن عيسى بريء من هذا؟ هل ستدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من كفر به عليه الصلاة والسلام فهو كافر بموسى أو بعيسى؟ إن كنت ستبين ذلك فلا بأس، لكن الواقع هو خلاف ذلك. وللأسف الشديد أن هذا الحوار يقصد به إخضاع الإسلام الحق ورفع الكفر الباطل الظاهر الذي عليه اليهود والنصارى، وهذه إحدى مصائب هذه الأمة والله المستعان. يقول في حملة إعلامية حول كأس العالم في ألمانيا، ونقول والله للأسف الشديد أن مثل هذه التظاهرات المنحرفة التي تقود العالم إلى التعلق بهذه الكرة ولاعبيها وما يقع فيها من اختلاط ومن تبرج ومن حفلات ماجنة، يعني تصوروا، أنا بعطيكم خبر قرأته، أكبر ملعب في ألمانيا ستقام فيه، لاحظوا معي، ستقام فيه، لأن المباريات ستقام في عدة مدن، لكن المدينة الرئيسية التي تقام فيها المباريات الكبيرة وهي المدينة الرئيسية لهذا، وفيها الأستاذ الرياضي الكبير الضخم، وتقام فيها المباراة النهائية، يعني هو المركز الرئيس. قرأت أنه أقيم بجانبه محل للبارات والخمور والزنا، وسيجمع فيه أكثر من 4000، ماذا أقول؟ ها؟ ماذا أقول؟ دحبة، خلونا على اللحظة لذا. الغربيين وأبنائهم من العلمانيين يسميها صداقة، ما المانع من الصداقة قبل الزواج؟ أكثر من 4000 سيضمنونها في هذا المكان حتى يوفروا للزوار مكان الخمور ومكان القمار ومكان الخنا والعار والفجور. هذه تعظم أيها الإخوة وينشر في صحفنا الدعاية لها؟ الله المستعان. هذا يسأل عن حركة حماس ويقول انهم لم ينصوا على تحكيم شرع الله، وانما يدندنون حول الديمقراطيه وهي الأخذ بالصلح. لا شك أن الديمقراطية منهج غربي. الديمقراطية أيها الإخوة منهج غربي. ونحن نقول للإخوان في حماس وفي غيرها: اتقوا الله عز وجل، ويجب أن يكون غايتكم هو تحرير بلادكم لأجل إقامة شرع الله فيها، لا لأجل إقامة ديمقراطيات غربية تسمح بالإلحاد والزندقة. هذه نصيحتنا له، وإن كنا دائما مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، فنسأل الله يصلح الحال. هل النواصب لهم وجود الآن؟ قد يكون نعم، لأن الخوارج نواصب. الخوارج كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا عثمان بن عفان في آخر عمره، وكفروا بعض الصحابة، وهذا عدا للصحابة ولبعض آل البيت. هل قد يوجد؟ نعم قد يوجد، كل فكرة وكل طائفة قد توجد، لكن القاعدة التي يكررها الرافضة من أنه لا ولاء إلا ببراء، هذه هي القاعدة الخطيرة التي يجب أن تفضح. كيف لا ولاء إلا براء؟ يقولون لا نؤمن بأنك توالي وتحب علي بن أبي طالب إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر فتسبهما وتشتمهما. ومعنى هذا إن لم تشتم أبا بكر وعمر فأنت ناصبي معادل لآل البيت. هذا كذب، كذب على الرسول وكذب على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم يحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عليا وفاطمة والحسين والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، وأهل السنة على مدار التاريخ وإلى يومنا هذا يحبون الصحابة ويحبون آل البيت ويعرفون لهم ما لهم فيه من الحق والقرابة. لكن القول بأنك لا تكون محبا لآل البيت إلا ببغض أبي بكر وعمر فرية رافضية يجب على كل مسلم أن يكشفها وأن يفضحها. نسأل الله أن يصلح الحال. هذا سؤال أخير: محاضرتكم حول قضية الرسوم المسيئة. هذه محاضرة ألقيتها في أم القرى في مكة، وللأسف أنها ليست عندي، فقد تكون موجودة هناك، ولعل إن شاء الله تعالى أسأل عنها. أو ها؟ تفضل. لأن المعاد ظاهر الدلالة عليها، والذين أولوا الصفات قسمهم أهل السنة إلى قسمين: جهمية، وهؤلاء كفروه. الذين أولوا جميع الصفات وقالوا ليس لله صفات، هؤلاء كفرهم أهل السنة، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني أكثر من 500 عالم كفروا الجهمية، هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن من تأول صفة فيقال التأويل مانع من الكفر، كونه تأولها لشبهة التأويل مانع من الكفر، وهذه قاعدة مهمة فيما يتعلق بمسألة التكفير وموانع التكفير. فالسلف رحمهم الله تعالى قالوا: تأويل الصفات، تعطيل الله عن صفاته كفر، لكن ليس كل من أول ينطبق عليه الكفر حتى ننظر. فمن أنكر ما هو معلوم للدين بالضرورة، مثل إنسان ينكر آيات الاستواء، مثل ذلك الجهمي الذي يقول: لو كان في يدي لحككت آية الرحمن على العرش استوى من المصحف، هذا زندقة وكفر ظاهر. لكن كون إنسان يأتي ويقول: لا أنا أثبت الآية وأثبت الاستواء الوارد، لكن لدي مانع يمنعني من أن أثبته على ما هو ظاهر منه من المعنى اللائق بالله، فأقول استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، نقول هذه بدعة وهذه ضلالة، لكن لا يكفر صاحبها. وصلى الله وسلم على